إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب الأنية. قال المؤلف رحمه الله: وهي ضربان مباح من غير كراهة، وهو كل إناء طاهر من غير جنس الأثمان، ثمينا كان أو غير ثمين، كالياقوت والبلور والعقيق والخزف والخشب والجلود والصفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة، وتوضأ من تور من صفر، وتور من حجارة، ومن قربة وإداوة. والثاني محرم، وهو آنية الذهب والفضة. الأول نوع مباح من غير كراهة، والنوع الثاني محرم، على إن يعني في نوع ثالث مباح بكراهة. هو ده هيضمه في وسط المحرم، هيذكر إن في نوع مباح بس مع الكراهة، اللي هو المضبب بالفضة، ولكن يباشر الفضة. ده هتأتي إن شاء الله. فهو قال ضربان مباح من غير كراهة ومحرم. فالمحرم هو آنية الذهب والفضة. الذهب سمي ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى، يذهب، فعشان كده سموه ذهب، لا يبقى في اليد. يعني الأصل أن الإنسان لا يقتني الذهب ولا الفضة، الأصل أن الذهب والفضة يتداولون في السوق، ينتعش الاقتصاد. وسمي الفضة كذلك فضة لأنها تنفض عن يد المرء، تنفض عنه، يعني تتفرق ولا تبقى. أنية الذهب والفضة الحكمة من تحريمها إن الإنسان بيقتني الذهب والفضة ويدخر الذهب والفضة، وهذا من جهة أنه كنز، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فيكنزون الذهب والفضة، هذه محرم شرعا ولها حكمة اقتصادية، بأن الذهب والفضة هم عصب المال، وإذا ادخر الإنسان هذا العصب بقي المجتمع فقير. فهذه حكمة، فالله عز وجل كل التشريعات فيها مصلحة، كما قال شيخ الإسلام تيمية: كل ما في شرع الله عز وجل مصلحة محضة أو مصلحة راجحة، وكل النهي المحرمات محرم عن مفسدة محضة أو مفسدة راجحة. ففي هنا نهي عن ادخار أو اتخاذ الذهب والفضة كآنية، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها. الصحاف اللي هي احنا زي الجفنة كده، تشبه خمسة كبيرة، تشبه زي قصعة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يجرجر، الجرجرة اللي هو صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف، صوت انحدار الماء في الجوف يسمى جرجرة. الإنسان يشرب ماء يسمع صوت انحدار الماء في جوفه، فهذا يسمى جرجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يعني معنى اتخاذ الذهب والفضة مش محرم بس، ده كبيرة، لأن الكبائر اللي لها عذاب في الآخرة، ودي فيها عذاب مخصوص في الآخرة، إن الذي يشرب في أنية الذهب والفضة عذابه يوم القيامة أنه يشرب نار جهنم فتجرجر في بطنه، تعمل صوت في جرجرة البطن. والحديث ده روي بروايتين: يجرجر في بطنه نار جهنم بالضم، ويجرجر في بطنه نار جهنم. الفرق ان يجرجر في بطنه نار جهنم، النار هنا مفعول، والفاعل الشارب، كأن الشارب هو اللي بيجرجر في بطنه يشرب، فيسمع صوت جرجرة النار في بطنه. ويجرجر في بطنه نار جهنم، فالمفروض تبقى تجرجر في بطنه نار جهنم مؤنث، كأن النار هي اللي بتجرجر في بطنه، يعني عاوز هو شربها ما شربهاش حتجرجر في بطنه هذه النار فعذبين. والمحصلة واحدة، محصلة أن العذاب أنه من جنس عمله، أنه كما أنه شرب في أنية الذهب والفضة في الدنيا والشرب نزول الماء في البطن، فكذلك يوم القيامة عذابه أنه يشرب نار جهنم. وجهنم تسميت جهنم من الجهومة، غلظ العذاب اللي فيها، جهومة العذاب يعني غلظ العذاب، وقيل لبعد قعرها أنها بعيدة القعر فسميت جهنم، كأن لها قعر بير له قعر كبير. فتوعد عليه بالنار فدل على تحريمه، إنها كبيرة من الكبائر. ولأن فيه صرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ولا يحصل هذا في ثمن الجواهر لأنه لا يعرفها إلا خواص الناس. ده بقى التعليل. يبقى فيه محرم لسببين، سبب الأولاني دليل اللي هو النص من القرآن أو من السنة، سبب الثاني الفقهاء استنتجوا بقى اسمه تعليل. طب تعليل الفقهاء ده خدوه منين؟ لأن فيه صرف، يبقى هو قال هنا في ثلاث تعليلات، صرف وخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ثلاث تعليلات. طيب ما في تعليل رابع النبي صلى الله عليه وسلم علل به، ولأنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يبقى ده تعليل رابع. بس عايز يقول ده تعليلات الدنيا، تعليلات الدنيا ثلاثة، ان هو في صرف وفي نهي عن الصرف. بلا شك ان اتخاذ أنية الذهب والفضة فيها صرف. تخيل واحد معاه معلقة ذهب، معلقة ديت على الأقل مثلا كام، 300 جرام 400 جرام، طيب هذا يأكل بها ويشرب. في فقراء لا يأخذون جرام الواحد 300 جنيه مثلا، 300 جرام يعني ألاف الجنيهات، يعني لا ينتفع بها المرء، يأكل ويشرب فقط بها، ففيه صرف والله لا يحب المسرفين. فبلا شك يعني هذا فيه صرف وخيلاء، وفي نهي في القرآن والسنة عن الصرف، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالله عز وجل مدحهم أنهم لا يسرف ولا يقتر في الإنفاق. وخيلاء طبعا هو سبب للخيلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسبلة من المخيلة، إنسان يسبل إذاره ده من المخيلة، لأنه سبب إلى الخيلاء، يعني زريعة إلى الخيلاء. إنسان يسبل الإزار، طب قل له أنت ارفع إزارك، هتجد أنه يتعلل بتعليلات كلها تدل على وجود الفقر في قلبه. فكذلك الذي دفعه إلى اتخاذ أنية الذهب والفضة هو زريعة الخيلاء في قلبه. كسر قلوب الفقراء ده سبب ثالث، ان هو يكسر قلوب الفقراء، وده برضو حاصل فعلا باتخاذ أنية الذهب والفضة، ان لو الفقير رآك تأكل او تشرب في أنية الذهب والفضة بلا شك سينكسر قلبه. لماذا؟ لان قلبه الفقير ان كان غير متعلق بالله عز وجل تجد ان قلب الفقير مليء بالحقد والحسد، فلما يراك تأكل وتشرب في أنية الذهب والفضة ولا تنفقها ولا وهذا من الإسراف، سينكسر قلبه وربما ينقلب على المرء حقدا وحسدا. التعليل الرابع اللي هو النص الحديث بقى، لأن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، والعلة أن الحرير كما والخمر كما أنه محرم في الدنيا وهو مباح في الآخرة، فكذلك هذا من جنسه. ولا يحصل هذا في ثمن الجواهر، يعني هو عايز يرد على الشافعية اللي بيقولوا ان ثمن الجواهر ما هيحصل فيه كده، فعشان كده يحرم. ثمن الجواهر يعني واحد معاه الماز، الماز ده بعشرين ألف جنيه فص، وممكن كوباية يعني ذهب ممكن تصل إلى هذا المبلغ، فكيف الله عز وجل يحرم كوب الذهب ولا يحرم فص الألماز أو زجاج كباية ألماز؟ كما قال الجمهور ردا على الشافعية، يعني قال أن الفقراء يعرفون الذهب والفضة، أما اللؤلؤ والألماز وغيره من المواد الثمينة والمعادن الثمينة لا يعرفه إلا خواص الناس، وده حقيقة. انظر إلى المتوسطين الحال أو الأغنياء، هل رأى بعينه لؤلؤ أو الألماز ممكن يراه عند محل الذهب. أما لو جبت كوباية من اللؤلؤ أو من الألماز أو من البلور فلن يعرفها إلا خواص الناس. هو ممكن يعرف اللي هي الكوباية الإزاز اللي هي اللؤلؤة دي، ده اللي هيعرف يقولك ده لؤلؤ. إنما في الحقيقة الجواهر هذا لا يعرفه إلا خواص الناس يعني متخصصين. وتجد إن هو عشان يعرف إن ده لؤلؤ أو ألماز أو جوهر ثمين بياخد عدسة وينظر في ضوئها، يعني له لها علامات خاصة وبيبقى لهم صنعة. الذهب أنت تعرف الذهب الفلصو من مش من الفلصو بالنظرة، لو إنسان يتعامل مع الذهب بالنظرة. أما هذه الأشياء لا يعرفها إلا خواص الناس، فعشان كده يحصل هذا في ثمن الجواهر لأن لا يعرفها إلا خواص الناس. كذلك هو قليل، الجواهر قليلة بخلاف الذهب والفضة، فلا تفضي إباحته إلى استعماله. يعني اللؤلؤ قليل ومش موجود وعشان يحصل عليه الإنسان بصعوبة، فمن أجل ذلك أباحه الله عز وجل لأنه لا يفضي إلى استعماله كثيرا. ويحرم اتخاذها لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. في اتخاذ وفي استعمال، الفرق بين الاتخاذ والاستعمال أن الاتخاذ هو القنية للزينة أو للبيع أو الشراء، ده اسمه اتخاذ. الاستعمال أن يستعمله في منافعه. فالاتخاذ واحد عنده كباية، ايه الفرق بين استعملها واتخذها؟ اتخذها للقنية إما للزينة أو للبيع أو الشراء، ده الاتخاذ. يبقى الاتخاذ للقنية، قنية ديت إنسان بيقتنيها عشان زينة، ممكن يحطها في البيت زينة في النيش زي بعض الناس اللي بيبقوا يريدون أن يتزوجوا ويأتوا بفضيات في النيش، شمعدان فضي كامل، وهذا من المنهي عنه. هذا هو الاتخاذ، يتخذه يعني يعرضه زينة في النيش أو يعرضه زينة فاضة، ده يحرم اتخاذه. هل يحرم الاتخاذ لو واحد عنده كباية ذهب وبيشرب منها دخل في النهي لأنه يشرب في أنية الذهب والفضة، ده كده بيستعملها في منافعه. الاتخاذ بقى إنه هو إيه، قال خلاص ما هي محرمة هاخدها مش هستعملها في الذهب والفضة، هركنها عندي زينة. طيب إيه؟ يقتنيها للبيع والشراء، يعني واخدها بيعرضها عشان يبيعها مش هيستعملها بس عايز يبيعها، حرام بيع أنية الذهب والفضة. كما يعني شيء محرم ثمنه محرم استعماله يحرم ثمنه. فهو أخذ هذا الكوب من ذهب ووضعه للزينة عنده. طيب عقلا كده، الذي يحرم الاستعمال مش من باب أولى يحرم للزينة؟ فالعلماء قالوا ما حرم استعماله حرم اتخاذه من باب أولى، ده القياس يشمله. لماذا؟ لأن الله عز وجل حرمه رغم أن في منفع، إنسان بيشرب في أنية الذهب والفضة بيشرب ينتفع بيها، لا بيقول لا أنا مش هستعملها، أنا هاخذها أحطها عندي في النش فرجة، أنه أولى بالتحريم. ولذلك الذي عليه أكثر العلماء ونقل ذلك الإمام النووي في المجموع وفي شرح صحيح مسلم أنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب وفي غيرها في كل استعمال، ويحرم أيضا اتخاذها. نص الإمام النووي قال انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع، وحكى غيره إجماع الأمة على ذلك. وإن الأكل نص النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يشرب في أنية الذهب والفضة والذي يأكل في صحافها، نص عن الأكل والشرب لأنه الغالب، لأن الأنية الغالب فيها، لأن الصحابة لم يكونوا يتخذون هذا إلا للانتفاع، فكانوا ينتفعوا بها في الأكل والشرب، فكان خرج مخرج الغالب. وكذلك في لفتة جميلة أيضا يقول أن الأكل تنبيه على الاستعمال على غيره، كما قال تعالى لا تأكلوا الربا، صح؟ والربا كل أنواع الاستيلاء في المال، سواء بقى أكل الربا ده، لا تأكل الربا، اللي ممكن واحد ظاهري يفهم إن الربا المحرم في الأكل فقط، لا تأكل الربا، يبقى الطعام اللي فيه ربا ده المحرم، إنما المال فيه ربا، والأصناف الربوية الذهب والفضة فيه ربا، والذهب والفضة لا يؤكل. فعشان كده قالوا إن جميع أنواع الاستيلاء في معنى الأكل بالإجماع، في معنى الأكل فيه لا تأكل الربا، وإنما نبه على الأكل لكونه الغالب، إن غالب الناس بيأكل الربا، يعني بيتعاطى الربا من أجل أن ينفق على نفسه في الأكل وفي غيره. فالله عز وجل نبه على أهم شيء لا تأكل الربا، فدخل خرج مخرج الغالب. والقاعدة بتقول ما حرم للحاجة حرم لغيرها من باب أولى، أو ما حرم مع الحاجة، ما حرم مع وجود الحاجة حرم لغيره من باب أولى. محرم مع وجود حاجة، حاجة الأكل والشرب من حاجات الإنسان، إذا في ناس بتأكل 3 مرات في اليوم أو 4 مرات في اليوم أو أكثر، فيأكل أو يشرب، طبعا الشرب أكثر فينتفع بها، فما بالك بأنه يتخذ زينة. فالراجح أن الأنية الذهب والفضة محرم استعمالها في الأكل والشرب، واستعمالها في غير الأكل والشرب، واتخاذها زينة. هنا بيقول بقى ويحرم اتخاذها، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، كالطنبور. الطنبور العود، هم كانوا بيسموه الطنبور، العود اللي هو الآلة الموسيقية. والطنبور دي فارسية مقسمة إلى كلمتين، طن بور، طن يعني بطن، البور البطة، يعني عايز يقول بطن البطة. انت عارف العود زي بطن البطنة، لها عنق ولها ايه كرة كبيرة كده كبطن البطة او صدر البطة، يعني صدر البط، فسموها طنبور لانها زي صدر البطة، يعني دي فارسية. العود هو هنا بيضرب بمثال واحد عنده عود بأوتار يستعمله في الغناء محرم، اتخذه علقوا زينة محرم. ليه؟ لأنه ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، لأنه يفضي إلى الاستعمال. ممكن هو قاعد فيهم كده الشيطان يلعب به ويفكره بأيام زمان، يأخذ العود ويتغنى به، فهو محرم. هو هنا ما عندش جاء حرمة ايه؟ الطنبور؟ لا، ما هو ليه باب آخر، هو بيشبه بس باب اللهو، هتلاقيه في أبواب الغصب، في آخر باب الغصب هتجد فصل كامل عن آلات اللهو وآلات الموسيقى. ليه ضربها في الغصب؟ ليه؟ لأن في آخر، في باب آخر باب الغصب هتجد إن فيه فصل في تكسير آلات اللهو، لأن قالوا كده إن الغاصب لو كسر الما اغتصبه يضمنه، واستثنوا من ذلك آلات اللهو، فلو كسرها لا يضمنها، فحطوها في هذا الباب. إنما الباب ده مش باب، عشان كده يعني إيه، هو أشار إليها إشارة، إنما يعود إلى هذا الباب إن شاء الله. لا برضو ما ينفعش. هقول لك، حاضر. الاشتباه في حديث أم سلمة إنها كانت لما أتى إليها حذيفة فأخرجت له شعر من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، من جلجل من فضة، جلجل اللي هو الايه، جرس، عندها جرس فضة كده، فحطت فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء بيقولوا هذا دليل على جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. الإجابة على هذا الحديث من عدة إجابات. أولا، أن بعد أم سلمة الخلاف انقطع، ما عادش فيه خلاف، يعني بعد أم سلمة نقل الإمام النووي الإجماع على عدم جواز استعمالهم، وما فيش حد فعلا خلاف إلا ابن حزم فقط. وغالبا الجمهور بيقول أن ابن حزم لما يخالف لوحده لا يعتد بخلافه، لأنه من أهل الظاهر ولا يأخذ بالقياس. وده على مذهب ابن حزم فعلا لا قياس، مبني على القياس. فهو على مذهب ابن حزم يحق لابن حزم أن يفعل ذلك، لأن هذا فيه قياس جلي كمان، قياس صحيح، هو لا يأخذ بهذا القياس. تاني حاجة أن الصحابة كلهم ما كانوش اتفاق على أن الجواز الكلام ده، ده مسلمة فقط. رابع لعل يكون هذا يعني لا نقصده، لعل هذا يكون مذهب أم سلمة، ثم بعد ذلك اندثر هذا المذهب وانعقد الإجماع. زي ماء البحر، مش ماء البحر كان فيه خلاف على عدم جواز استعمال ماء البحر في الوضوء، ثم بعد ذلك انعقد الإجماع. فلعل يكون هذا مذهب ابن أم سلمة لعله، إنما لم ينقل عن أم سلمة ذلك. طب لم ينقل عن أم سلمة أن هذا مذهبها، توجيه الفقه إيه؟ التوجيه أن أم سلمة نسيت الحديث، نسيت الحديث. وفي باب في كتاب الحديث، ما روى حديثا ثم نسي، من روى حديثا ثم نسي، واحد روى حديث ثم نسي، هذا يحدث احيانا لعائشه رضي الله عنها او ام سلمة، روت احاديث الانيه الذهب والفضه، وحذيفه ايضا روى حديث انيه الذهب والفضه، ولكن لعلها تكون نسيت ذلك. وكل التأويلات ديت احنا مضطرين اليها ليه؟ لان في انعقاد اجماع، ابن حزم فقط هو الذي خالف، والائمه الاربعه وكل العلماء الذين يعملون بالقياس عملوا قياس في هذه المساله. الايه؟ الاكل والشرب والاستعمال والاتخاذ. قال الامام النووي: حتى وجميع انواع الاستعمال في معنى الاكل والشرب. طب حديث أم سلمة في الايه؟ في الاستعمال. فالاجماع على الاستعمال في غير الاكل والشرب. الاتخاذ الزينه بقى ديت فيه الخلاف، فيها اقوى، مش اجماع قوي يعني، لان في اقوال عند الشافعيه، قول اخر عند الشافعي اللي هو القول المرجوح عند الشافعيه بجواز الاتخاذ انيه الذهب والفضه دون الاستعمال، فما فيهاش اجماع للاتخاذ. انما الائمه الاربعه برضو على ان اتخاذ الذهب والفضه ايضا محرم. لا لا، اتخاذ ما فيهوش اجماع، الاستعمال فقط هو الذي فيه نقل فيه الاجماع، وحديث ام سلمة هو ده الخلاف فيه، كان في الاستعمال، لم تتخذه، انما كانت مستعمله في حفظ شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. في اكثر من ذلك، ان في كشاف القناع يقول كده: ما حرم اتخاذ الآنية منه حرم اتخاذ الآلة منه، ما حرم اتخاذ الآنية منه حرم اتخاذ الآلة منه. حكاه القرطبي وغيره قول الجمهور. قال ابن القيم: بل يعم سائر وجوه الانتفاع، وهذا أمر لا يشك فيه عالم. المعنى إيه؟ إن الفقهاء ما وقفوش فقط على آنية الذهب والفضة، قالوا كل آلة من الذهب والفضة يحرم استعمالها، كل آلة من الذهب والفضة يحرم استعمالها، كالمكحلة مش لازم يستعملها في الأكل والشرب فقط، ده كل آلة يستعملها في غير الأكل والشرب، كآلات الجراح لو كانت من ذهب أو فضة، آلات واحد عنده مفك ذهب، قلم من الذهب، نظارة ذهب، ساعة ذهب، كل هذه من الآلات التي تحرم. في حاجة؟ هنوضح. احنا بنتكلم كل كلامنا ده على ان الذهب والفضة من المعدن، واحد معاه ألم ذهب، ألم ذهب يعني كله ذهب من اوله لاخره ذهب، او فيه جزء من الذهب، انما احنا مش هنتكلم بقى عن المطلب الذهب او مطعم بذهب، ده ليه باب تاني هنتكلم فيه دلوقتي في اخر الفصل ده، انما هنتكلم عن المعدن نفسه ذهب. خلاص، في فرق بين المعدن يكون ذهب، وفي فرق بين المعدن نحاس ومطلب الذهب. المعدن نحاس وفيه قطع ذهب، المعدن نحاس ومموه بالذهب، فيه علامات ذهب. لو كان فيه ترس او مكنة الساعة ذهب، دي برضو تحرم، مكنة الساعة ذهب لانها من الذهب الخالص. العبرة ان المعدن يكون ذهب، المعدن يكون ذهب او فضة، هذا من المحرمات، وعليه الجمهور كما قال الإمام القرطبي قول أن هذا هو قول الجمهور. وقال ابن القيم أيضا: بل يعم سائر وجوه الانتفاع، أي شيء ينتفع من الذهب والفضة يحرم الانتفاع بهذا. يعني الفقهاء الأئمة الأربعة بيتوسعوا في ذلك، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، أن النهي عن الاستعمال الأكل والاستعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب تنبيه على استعماله على استعمالهما في غير الأكل والشرب من باب أولى. واحد بيأكل ويشرب فده منافع أصلية، منافع أصلية من منافع الإنسان، فما بالك بالمنافع الأخرى التي هي أقل حاجة من الأكل والشرب. ويستوي في ذلك الرجال والنساء، يعني لو أن المرأة اتخذت أنية الذهب والفضة للاستعمال فهذا محرم عليها أيضا لعموم الخبر، وإنما أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى الزينة للأزواج. يبقى أن الأصل قاعدة بتقول إن الرجال والنساء يستوون في كل الأوامر والنواهي إلا ما استثني أحدهم عن الآخر. استثنى النساء في لبس الحرير لاحتياجهن إلى ذلك، استثني النساء في لبس الذهب والفضة لأنها تحتاج إلى الزينة، استثني الرجال عن النساء في بعض الأمور كوجوب صلاة الجماعة وغير ذلك من الأشياء التي اختص الرجال عن النساء، إنما الأصل أن الرجال والنساء يستوون في الأمر والنهي. طب إيه اللي يباح للنساء في الذهب والفضة؟ يباح للنساء من الذهب والفضة ما تحتاجه من أجل الزينة، يعني واحدة عندها مكحلة ذهب حط فيها كحل وبتتكحل بيه، وبعدين لما علمت أنها حرام اتخذت هذه المكحلة زينة، عملتها عقد أو حطتها في سلسلة، مكحلة صغيرة خدتها وحطتها في سلسلة ليها تتزين بها، انتقل الحرمة إلى الحلال. ليه؟ لأنها استعملتها فيما أبيح الاستعمال فيها وهو الزينة، كأن الزينة حاجة من الحاجات التي يباح للمرأة في ذلك، ولذلك يباح المرأة اقتناء الحلي. ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر، حتى الصبيان يحرم على الولي أن يلبس أو يعني أن يترك ابنه يتعاطى المحرمات، كأنه ابنه مثلا لابس ملابس حرير يحرم عليه ذلك، يحرم على الأب أن يلبس ابنه ذلك أو يلبس أساور ذهب أو حلي ذهب أو غير ذلك من التي يحرم على الرجال يحرم أيضا على الصبيان، فما عداه تجب التسوية فيه بين الجميع، فما عدا يعني ما استثني الإنسان. وما ضبب بالفضة أبيح إذا كان يسيرا، هنا بيستثني بقى. الضبة هي إصلاح الكسر بلحام فضة، كسر. النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح من عيدان، في رواية أخرى أنه كان من فخار فانكسر، كسر نصين، فجاء أنس فلحمه بسلسلة من فضة، أذاب الفضة عملها كده على النار أذابها ثم صبها على الكسر وتركه يلتئم، فهذا دليل على أنه يجوز الإنسان أن يتخذ ضبة. الحركة اللي بنسميها ضبة، الضبة اللي هي اللحام، بنطة لحام يعني بنسميها بنطة، هي ضبة. ما ضبب بالضبة أبيح إذا كان يسيرا. الحنابلة بيجوزوا استعمال الضبة بأربع شروط، إنها تكون ضبة ما تكونش غير ضبة يعني كالزنا أو غيرها، تاني حاجة تكون يسيرة، ثالث حاجة تكون من فضة، رابع حاجة تكون لغير زينة. أربع شروط الحنابلة وضعوهم لجواز استعمال الأنية المضببة، إنها تبقى ضبة من فضة يسيرة للزينة، فلو فقد شرط تحرم عند الحنابلة. لو ما كانش ضبة، ما كانتش من فضة كانت من ذهب، ما كانتش يسيرة، الفضة دي كانت كثير، واحد عنده إناء فخار وقع انكسر كله تفتت فجاب فضة ولحمه أصبح الإناء فضة كله، ليه؟ لأنه بقى ضبة كثيرة لغير زينة، يعني هي الضبة دي للحاجة. فهنا بيقول ما ضببها بالفضة أبيح إذا، يبقى ده الشرط الأول، كان يسيرا يبقى من فضة وضبة، هذه كده شرطين. الشرط الثالث بقى إذا كان يسيرا، لما روى أنس أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر، كان القدح ده من عيدان، عيدان يعني خشب، فاتخذ مكان الشعب، الشعب اللي هو الشرخ، سلسلة من فضة، سلسلة من فضة اللي هي إذابة الفضة، جعلها زي السلسلة كده تتسلسل، يعني حاجة رفيعة توضع في الشعب اللي هو الشرخ، الشرخ أو الصدع أو الكسر سمى شعب. رواه البخاري، حديث في البخاري. ولا يباح الكثير لأن فيه صرفا فأشبه الإناء الكامل، الفضة الكثيرة فيه صرف، لأن تؤدي إلى استعمال الفضة في ذلك الكثيرة، إنما أبيحت للحاجة فأشبه الإناء الكامل. واشترط أبو الخطاب أن يكون لحاجة، لأن الرخصة وردت في شعب القدح اللي هو صدع القدح، الشعب اللي هو الكسر أو الشرخ أو الصدع، وهو لحاجة، ومعنى الحاجة أن تدعو الحاجة إلى ما فعله به وإن كان غيره يقوم مقامه. يعني إيه الفرق بين الحاجة والزينة؟ إن الزينة أنت ما أنتش محتاج هذه الضبة، أنت عاملها عشان يتزين الإناء به، إنما الحاجة إن الإناء لا يستعمل إلا بهذه الإيه؟ بهذه الضبة. حتى هو عليه هو حتى لو كان غيره يقوم مقامه. ما هو ممكن يقول لك طب اعملها حديد، يقول لك ما دام الحاجه موجوده استوت الفضه مع غيره، لان كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الممكن ان يعملها نحاس، والصفر كان ارخص من الفضه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الفضه ممكن لا يقوم غيرها مقامها في ذلك، او يقوم غيرها مقامها في ذلك ولكن هو اولى، هو أولى في ذلك يعني، ولكن كل هذا غير معتبر. ولذلك في كلام في الإنصاف بيقول إن الحاجة يتعلق بها غرض غير الزينة، أي غرض فيه انتفاع غير الزينة فاسمه حاجة. شيخ الإسلام تيمية بيقول ليس المعنى ألا يجد ما يجبر به الكسر سوى الفضة، لأن هذه ليست حاجة بل ضرورة. لو وجد لم يجد إلا الفضة في استعمالها في ذلك، شيخ الإسلام تيمية يقول دي ضرورة، إنما الحاجة إن هو يجد الفضة وغيرها، الحاجة مشقة، إنما الضرورة مش موجود غيرها. زي الإنسان لم يجد من الجوع إلا الميتة، دي ضرورة يأكل لأنه لم يجد، طب وجد الميتة وغيرها أكل المزكى. فده كلام شيخ الإسلام تيمية في ذلك، ان الحاجه مش معناها اللجوء الى الفضه، اللجوء الى الفضه معناه ان هذا يسمى ضروره. وقال القاضي يباح من غير حاجه، يبقى ده كلام تاني بقى، بس المذهب هو كلام ابو الخطاب ان اشتراط الحاجه، ولذلك المذهب عنده اربع شروط. الشرط الاول الضبه يسيره من فضه لغير زينه يعني الحاجه. قال القاضي يباح من غير حاجه لأنه يسير، إلا أن أحمد كره الحلقة. الإمام أحمد كره الحلقة، الحلقة اللي هي إيه؟ اللي هي إيد الكباية، إيد الإناء. ليه؟ لأنها تستعمل. فالإمام أحمد قال لو إن أنا عندي كوب من الفخار زي كوب بتاع الشوربة ده اللي ليه إيد مج، وبعدين المج اتكسر، فقمت انا جايب ايد من فضه ولزقتها في المج، هل هذا مباح ام لا؟ الامام احمد كره ذلك، هذا مكروه لانها تستعمل تباشر، ويكره مباشره الفضه بالاستعمال. عايز يقول لو انت حتى ضببتها تيجي تشرب، ما تشربش من ايه؟ من المكان اللي فيه الفضه، انما تشرب من حته تانيه لانك تباشرها. مساله لو باشرها المذهب على انه مكروه، لو باشرها لحاجة أبيحت. يعني فرضنا أن المكان كل الأماكن مكسور قلة، وكل الأماكن مكسورة إلا المكان اللي فيه الفضة، فهذا يجوز استعمال هذا بلا خلاف. أما المباشرة لغير حاجة. فظاهر كلام ابن قدامة في المقنع التحريم، المقنع اللي قبل الكافي ده، ظاهر كلامه في التحريم، والمذهب الكراهة، وجزم بالكراهة في المغني والكافي. يبقى كده كلام ابن قدامة اختلف من المقنع للمغني والكافي. المقنع الحرام ظاهر كلامه بالتحريم، والمغني والكافي الكراهة، والمذهب على الكراهة. ده مثال من الأمثلة اللي بتضرب ان احيانا ابن قدامة تختلف كلامه من كتاب لكتاب. انما اختيار ابن قدامة ايه؟ ده في حاجة تانية خالص. انما ابن قدامة اختار في المقنع ان المذهب على التحريم، وبعدين تغير اختياره في المغني والكافي. المذهب على الراجح الكراهة، على الراجح في المذهب. انما شرط الخطاب ده شرط اشتراط بالخطاب ان يكون لحاجة، ده للتحريم. التحريم شروط الأربعة دولت أنه يجوز استعمال الضبة اليسيرة من فضة لغير زينة. لو فرضنا فقدت شرط هتبقى حكمها إيه؟ حرام. يعني لو استعمل ضبة يسيرة من فضة لزينة حرام. أنا بتكلم عن المذهب، حرام، ده كلام المذهب. طيب ضبة يسيرة من فضة لغير زينة وباشرها مكروهة، هو ده بقى الضرب الثالث اللي هو يقول مباح مع الكراهة اللي احنا قلنا عليه في أول الدرس. مش قال مباح من غير كراهة ومباح مع التحريم، يحرم يحرم. ده الصنف الثالث اللي هو مباح مع الكراهة اللي هي المباشرة الفضة. طيب تحقيق الكلام ده ايه بقى؟ هل الكلام ده راجح ولا مرجوح؟ ده احنا حققنا المذهب وقلنا المذهب ايه مراتبه ايه. مذهب عنده أربع شروط غيرهم يبقى حرام، لو الأربع شروط دول زائد المباشرة الفضة يبقى مكروه. طب الراجح في الكلام ده كله، الراجح هنختلف معاه في موضوع يكره مباشرة الفضة بالاستعمال. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدح، النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، لم يوضح لنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها أم لا. والواضح والظاهر الحديث أن هذا على العموم، إن القدح انكسر والكسر كان في الفضة، ولعل يكون الكسر في موضع الشرب ولعل يكون في موضع آخر. فعموم الحديث دل على جواز الاستعمال، وما أبيح لذلك أبيح الاستعماله، مدام أبيح اتخاذ الضبة يباح استعمالها. أما مباشرة الفضة ده عايز دليل خاص إن هو تحريق، إن تحرم أو مكروه مباشرة الفضة. يبقى ده على الراجح. انما المذهب احنا قلنا ان هو يقول ذلك ان هو مكروه. انما نختلف معاه في المباشره. اخر جمله ديت اللي هو يكره مباشره الفضه بالاستعمال، لعل الامام احمد كان كره ذلك تورعا منه رضي الله عنه. في مسالتين تانيين برضو هو ما ذكرهمش هنا، بس هم ملحقين بهذا الباب، وهو المموه بالذهب والفضة، والمطلي بالذهب والفضة، والمكفت بالذهب والفضة، والمكفف بالذهب والفضة. كلها بتدور حوالين ايه؟ مطلي بالذهب والفضة، ومموه بالذهب والفضة، ومكفت بالذهب والفضة، ومكفف بالذهب والفضة. مكفف فاء فاء، مكفت ومكفف، وفي رواية تانية ملفف، والاثنين بمعنى واحد. ده كل ده عند الحنابلة هتلاقوه في زاد المستقنع وهتلاقوه في شروح. المعنى ايه؟ ان الآنية كلها بتدور على معنى واحد، ان الإناء نفسه كمادة من ذهب وفضة، نحاس، حديد، ألمونيا، اي مادة، ثم بعد ذلك اتعمل عليه مموه. مموه يعني بجيب ماء الذهب واعمل عليه ايه؟ علامات، زي الكوبايات اللي الازاز اللي العرايس بتجيبها وتجد عليها ان هو عليها ايه؟ خط ذهب كده، او معالق عليها خط ذهب، معالق استلستين وعليها خط ذهب كده جاي ايه؟ بيبقى العرايس بتاعتها. ده حكم مطلي بالذهب والفضه، ده مموه. المطلي يعني اجيب انا المعلقه النحاس دي او المعلقه الالمونيا او الاستلستين وأغمسها في الذهب والفضة وطلعها، بقت قشرة، أقشر القشرة دي تطلع الاستلستين من تحتها، يبقى دي مية ذهب وفضة مطلية بيها. المكفت اللي هو مطعم بيجي كده في إناء الذهب ونعمل حفرة إناء الأمونيا والستالستين عمل حفرة وجايب قطعة من الذهب حطتها فيه. ده اسمه إيه؟ مكفت. مكفف اللي هو ملفوف، جايب حفرة بس ملفوفة حواليها كده وجايب سلسلة من ذهب أو فضة ولففها عليها بقت مبيتة في جوه الإيه؟ اللي عامل لها حفرة كده مجرة وحطت فيها الإيه؟ الذهب والفضة. كل دي أنواع كلها حكم واحد، اللي هيقول في واحدة حاجة يقول في الأخرى. إيه تحقيق هذه المسألة؟ الحنبلة عنده كل الصور دي محرمة، حنبلة الصور دي كلها محرمة. طيب نيجي الأول الحديث، هل الحديث يشمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال آنية الذهب والفضة، في حديث هم بيستدلوا أو آنية الفضة أو بشيء فيه فضة أو من فضة، كلمة من دي روايات الدارقطني والروايات الضعيفة، فإذا ما فيش دليل يساعدني إن اللي فيه جزء فضة يدخل في هذا الباب. والراجح المسألة فيها تفصيل، إن لو اجتمع منه شيء، لو اجتمع منه شيء فهذا محرم، أما لو لم يتخلص منه شيء فهذا مباح. يجتمع منه شيء يعني إيه؟ يعني أنا عندي معلقة فيها خط ذهب، هل تستطيع أن تتخلص من هذا الخط؟ مستحيل، ده هو من إيه؟ من مش مش مش هو مية، أنت لو سيحتها المية هتسيح وتتبخر وتنتهي، ملهاش لا تستطيع أن تتخلص منه، وده كلام الحنفية. وبيقولوا كده، هنقول كلام الحنفية بيقولوا قيدوا ذلك بما إذا كان التمويه لا يمكن تخليصه، لا يمكن تخليصه يعني إذا اجتمع منه شيء، ودي قول عند الشافعية قالها الإمام النووي، وإحنا ممكن نجد الكلام ده واضح في النجف، في نجف كده بيبقى عيار 24 ذهب، طب هو النجفة كلها بكام؟ لا ب 300 جنيه، طب يعني كل اللي فيها أقل من جرام، النجفة اللي زيها من ذهب هتلاقيها ب 190 جنيه، فرق بينهم 100 جنيه. طب هو اللي فيها، انت عارف جرام الذهب 300 جنيه، يعني اللي فيها تلت جرام، طيب حديك انا النجفة طلع لي انت تلت جرام، مستحيل تطلعهم، لان هي انت عارف بتتعمل ازاي، بيجيبوا حمام مية كده وتحط قطب ذهب وموجب وقطب سالب ويحطوا النجفة، تنتقل الايونات من القطب الموجب للقطب السالب، تعمل بقى النجفة هي قطب سالب، تقوم جاي ملزوقة فيه ايونات ذهب تدي لون فقط، انما حقيقة الامر مش ذهب حقيقي. فالراجح في هذه المسألة انها لو تخلص منه شيء او استخلصنا منه شيء فذلك لا يجوز استعماله، اما لو لم يتخلص منه شيء فيجوز استعماله. والامام وعمر بن عبد العزيز لما دخل مسجد المدينة فوجد انه مزين بالذهب فامر باستخلاصه، فقالوا انه لا يجتمع منه شيء فتركه. يعني ايه بقى لا يجتمع منه شيء؟ يعني لقى الحيطان مموهة بالذهب والفضة، قالوا خلصوه وبيعوه، فقالوا له ان احنا لو خلصنا مش هينفع نبيعه لانه هيتفتت وهيضيع ومش يعني ايه قليل جدا، فتركوا لان ده اهدار للمال فتركوا. فابتداء الانسان لا يشتري ذلك، اما لو موجودة عنده فيجوز لانها لا تدخل في هذا الباب. ده اللي هو المموه او المضب او المطلي او المغشى او اي صورة من هذه الصور، وده كلام الحنفية. بقيت المذاهب قال الكساني واما الاواني المموهة بباء الذهب والفضة الذي لا يخلص منه شيء فلا بأس بالانتفاع بها والاكل والشرب وغير ذلك بالاجماع. فعلى الخلاف السابق وعند الشافعية يجوز الاستعمال اذا كان التمويه يسيرا، برضو نفس المعنى، ان كلمة اليسير دي هاضبطها ازاي، هو قال الضبط فيها عرفي. الحنابلة بيقولوا ان المموه والمطلي والمطعم والمكفت بالذهب والفضة الخالصين محرم، وشرح بقية ذلك، انما هو ده المعنى، ان المذاهب الجمهور على ذلك، والحنابلة هم اللي بيقولوا يعب التحريم، والراجح ان المطلي بماء الذهب والفضة يجوز استعماله لانه لا يدخل في باب استعمال آنية الذهب والفضة. واحنا قلنا الرواية اللي هي او شيء او فيه شيء منهما ده رواية ضعيفة رواه الدرقطني وضعفها شيخ الألباني. طيب نكمل بقى. فأما الذهب فلا يباح إلا في الضرورة. يبقى الذهب والفضة هو خرج من الباب ده بقى، خرج من باب أنية الذهب والفضة، وقال إن استعمال الذهب والفضة في كل شيء محرم حتى في الآلات إلا الضرورة. إيه بقى؟ مش إحنا قلنا إن شيخ الإسلام تيمية قال إن الضرورة مش هنتكلم فيها، الحاجة بس اللي هنتكلم فيها كأنف الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعرفجة ابن أسعد، عرفجة ابن أسعد من الصحابة، كان اسمه عرفجة ابن أسعد بن صفوان التميمي من بني تميم، لما قطع أنفه يوم الكلاب واتخذ أنفا من ورق، الورق اللي هي الفضة، فأنتن عليه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. الأثر ده حسنه الشيخ الألباني وحسنه الترمذي والإمام النووي في المجموع. أنفا من ذهب يوم الكلاب، الكلاب كان يوم من أيام العرب، العرب كان بتسمي الحروب بينهم أيام، أيام العرب يعني حروب العرب، الحرب يسمى يوم، يوم الكلاب الثاني. كان الكلاب ده موضع بين بصرة والكوفة تقريبا جنب الرياض، ماء بير اسمه الكلاب. الكلاب دي كان فيها عندها حرب كبيرة بين تميم، بني تميم وكندة، كان في هذا المكان، كندة في الجنوب في اليمن وبني تميم في نجد. هو عرفجة بن أسعد التميمي ده كان من بني تميم. الحروب ديت في اللي هو يوم الكلاب الثاني ده كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 6 سنين، يعني هي كانت 603 ميلادية، النبي صلى الله عليه وسلم بعث سنة 610، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عايش في أياميها، ولكن قريش لم تدخل في هذا الحرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل فيها، إنما بني تميم دخلوا فيها، وما هو كندة كان قبل البعثة ب6 سنوات أو 7 سنوات. فعرفجة ابن أسعد كان مشترك في هذه الحرب، فقطع أنفه بسهم أو قطع أنفه بسيف، فبقى شكله مشوه من غير المارن، مارن الأنف، المارن اللي هو الحتة دي بقى إيه؟ خيشوم كده. فبيعملوا له إيه؟ شكل عملية تجميل، ولذلك العلماء المعاصرين بيأخذوا منها بجواز عملية التجميل من هذا الحديث، عملوا له عملية تجميل، بس التجميل أيامها يبقى جابوا أنف من فضة شبه الأنف كده، ولها مناخير ولها كده إيه، وركبوها له، لزقوها له كده، فالجلد احتك مع الفضة فأنتن عليه، الحتة دي بدأت يحصل فيها حساسية وأنتنت وبدأت إيه يحصل فيها دمامل وحاجات زي كده. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه أمره أن يتخذ أنفا من ذهب، الذهب أقل احتكاكا بال يعني أنعم، وأقل احتكاكا بالجلد، فمش هينتن عليه، مش هينتن عليه، إنما يحطها كده، والذهب أقرب من لون البشرة من الإيه من الفضة. طب دلوقتي ممكن يستعملها بإيه؟ يعمل جلد، لون الجلد ده بالظبط يعمله كده ويعملها جلد، يعني إيه عمليات تجميل يعني. وأخذوا منها برضو العلماء من الحديث ده بجواز استعمال الذهب في الضرورة، حياة الإنسان زي السن ذهب، زي ربطة السن، أحيانا بعض الناس ياخد سن ذهب، ليه؟ لأن برضو السن عايزة تتلزق في الجلد فتبقى نفس الفكرة، وأحيانا بيربط الأسنان بيجيب سن بورسلين ويضعها ويربطها بين بعض بالذهب. وبرضو أحيانا الناس اللي بيستعملوا في كسور بشرائح الذهب في كسر العظم، دكاترة العظام بيعملوا شرائح ذهب، مش تنطيط ولا حاجة، لأن شرائح الذهب هي التي تستعمل بلاتين أو ذهب، تستعمل في هذا الموضع بدون أضرار. ودلوقتي في الوقت المعاصر اخترعوا دواء من ذهب يعالج السرطان، دواء من ذرات الذهب بيستخلصوه ويعملوا به حبوب من ذهب، ياكل الانسان ذهب كده، ده حاجه جميله خالص، ده يلمع وهو ماشي، ربنا يعافي المسلمين كلهم. فهذا الحديث مفيد جدا في هذا الباب، الحديث ده اتخذ منه عمليات التجميل باي صوره بقى من الصور، واحد بقى يطول مناخيره يقصر مناخيره، القصص اللي احنا كنا بنسمعها في العمليات التجميل. ويباح ربط أسنانه بالذهب إذا خشي سقوطها، الأسنان هتقع فيربطها بذهب. كل هذا جائز لأنه في معنى أنف الذهب. في يوم كلاب تاني اسمه يوم الكلاب الأول، وده بيسموه يوم الكلاب الثاني. الكلاب الأول ده بقى حرب تانية بعيد عنها شوية، برضو في نفس المكان، ما بين أخين، واحد اسمه سلمة بن الحارث وشرحبيل بن الحارث، إخوات. كان أبوه بقى ترك ملك كبير وبعدين ورثوه، ده خد الملك النحيادي وهو خد الملك النحيادي، فهتحاربهم. وبعدين كل واحد فيهم نذر 100 إبل لمن أتى برأس أخيه. فالمهم واحد عمل نفسه شاطر كده وراح أتى برأس شرحبيل إلى سلمة. فلما أتى برأس شرحبيل إلى سلمة، سلمة ندم لما رأى أخوه مقتول، فنظر أن يقتل هذا الرجل الذي أتى برأس أخيه، بدل ما يديله 100 ناقة قتله. فهرب، وطبعا دي فيها أبيات شعر كتيرة، والعرب كانت في أيام الجاهلية في الحروب، في هذه الأشياء بتأتي بحكم وأشعار حماسية كثيرة. ذكر أبو بكر اللي هو أبو بكر عبد العزيز غلام الخلاف، نأتي الترجمة إن شاء الله في مرة أخرى، في التنبيه، كتاب ليه اسمه التنبيه، أنه يباح يسير الذهب في الأشياء. الكلام ده طبعا في أشياء، يعني ممكن نطعم يسير الذهب في بعض الأشياء. قال أبو الخطاب: ولا بأس، ده بقى تفسير لهذا الكلام، لا بأس بقبيعة السيف بالذهب. قبيعة السيف اللي هو المقبض الذي يمسك منه السيف، يجعله من ذهب. السيف والحروب ممكن الإنسان يلبس الحرير في الذهب في الحرب، وممكن يسير مشية الخيلاء في الحرب، فيباح في الحرب ما لا يباح في غيرها لغضة الكفار. فلو تخيل كده أنا معايا سيف من ذهب أو فيه قبيعة، هو بيقول اليسير من الذهب، قبيعة سيف ذهب، وبحارب مشرك، طبعا أنا بقتله وهو عينه على الإيه؟ على المقبض، عايز يشوف الذهب ده، فيعني ايه، يغيظ الكفار يعني. ولا بأس بقبيعة السيف، القبيعة اللي هي طرف المقبض بالذهب، لأن سيف عمر كان فيه سبائك من ذهب، ذكره الإمام أحمد، بس أظن ده ضعيف، صح؟ ضعيف عندكم، بس فيه روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سهل بن حنيف قال: رأيت عثمان بن حكيم قال: رأيت في قائم سيف سهل بن حنيف مسمار من ذهب. ده صحيح، ففي أثر عن سهل بن حنيف أن في سيفه مسمار من ذهب. روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عثمان بن حكيم قال: رأيت في قائم سيف سهل بن حنيف رضي الله عنه مسمار من ذهب. أو سهل بن حنيف، أظن ضبطه كده أفضل، سهل بن حنيف. وفي أثر آخر روى الإمام أحمد قال: حديث عثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، والصحيح أنه هو سهل بن حنيف. والمعروف أن سيف عمر كان محلى بالفضة، ده روى الطحاوي عن ابن عمر أنه كان يعتاد سيف عمر وكان محلى، ده أثر أيضا وده سند صحيح. وأيضا روى الإمام الطحاوي كان سيف عمر محلى بالفضة، فقال ابن عمر يعني لنافع: عمر حلاه؟ قال: لا أدري، قد رأيت ابن عمر يتقلده. وأيضا روى هشام بن عروة: رأيت سيف الزبير بن العوام محلى بالفضة. دي كلها أثار بتدل على ما ذكره المؤلف، وأثار صحيحة. وأيضا قال في إرواء الغليل: كانت قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم من فضة. فدي أثار كلها تدل على ذلك. وعن مزيدة العصري، مزيدة هكذا ضبطها بالفتح، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. رواه الترمذي وقال: حديث غريب عند الترمذي يعني ضعيف. وهذا الأثر ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني. ولكن هناك أثر أيضا رواه الأثرم عن أنس: كانت قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم من فضة. كل هذه أثار تدل على ما ذكره المؤلف. فصل فإن تطهر من آنية الذهب والفضة ففيه وجهان. ده بقى أثر آخر، ده مسألة أخرى. واحد بيتطهر من آنية الذهب والفضة، واحد جاب إناء فضة وعايز يتوضى منه، فبيقول ففيه وجهان. في الإنصاف بيقول روايتين، بس هنا قال وجهين، يعني ده برضو من الاختلافات في كتاب. أحدهما تصح طهارته، وده المذهب والجمهور، وهذا قول الخرقي. تصح طهارته، يعني لو أنا جبت إناء من فضة وواحد توضأ منه يحرم؟ يحرم، لأنه مستعمل في غير الأكل والشرب كالمستعمل في الأكل والشرب. طيب تصح وضوءه ولا لا؟ المذهب هنا يصح، قال في وجه على أنه صح، ودل عليه الجمهور أنه يصح الوضوء. ليه؟ لأن الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء، سواء توضيت ما توضيتش اللي هي منفك الجهة، إنما الحرام هو الماء نفسه، الاستعمال نفسه محرم، إنما الماء مباح، وده قول الجمهور وهذا قول الخرقي، وده المذهب، وابن المنذر رجح هذا الكلام. والثاني لا تصح اختاره أبو بكر، لأنه استعمال للمعصية في العبادة أشبه الصلاة في الدار المغصوبة. أبو بكر إذا أطلق الحنبلة كلمة أبو بكر يعني غلام الخلال، أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، ده إطلاق عند الحنبلة كده، رغم إن في كتير عند الحنبلة اسمه أبو بكر، في أبو بكر الخلال نفسه اسمه أبو بكر، في أبو بكر المروذي تلميذ الإمام أحمد اسمه أبو بكر، في أبو بكر الخطيب البغدادي اسمه أبو بكر، بس ده كان حنبلي وتشفع. فكلمة أبو بكر عند الحنبلة كده أي كتاب حنبلي كلمة أبو بكر بالإطلاق كده اسمه اللي هو أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال. هنا الخرقي إحنا مر بينا هنا بثلاث أعلام اللي هو القاضي أبو يعلى وأبو بكر غلام الخلال والخرقي، هنختار واحد منهم بس نعمل له ترجمة، وبعد كده هيقابلونا بعد كده نبقى نعمل عشان الوقت. هو الخرقي الحنبلة هنا بيقيسوه على الصلاة في الدار المغصوبة. الصلاة في الدار المغصوبة عند الحنبلة باطلة، هنجيلها إن شاء الله لما نجيلها في الدار المغصوبة. ليه؟ لأن المكث في الدار المغصوبة محرم، والصلاة ما زادت عن المكث شيئا، يعني هو الركوع والسجود هو المكث. طيب هي نفس الإناء عند أبو بكر؟ لأن الإناء ما زاد عن الاستعمال شيئا، أن تستعملته ما استعملتوش محرم، ده كلام أبو بكر وكلام داود الظاهري، واختاروا شيخ الإسلام تيمية هذا الكلام. إنما الراجح إيه؟ إن في فرق بين الاستعمال والاقتناء، وفي فرق بين استعمال الماء. أنا لم أستعمل الإناء إلا في الماء الجائز استعماله، عشان كده هنا بيعلل، لأن الوضوء جريان الماء على العضو والماء مباح، أنا ما بتكلمش في الوضوء لأن الوضوء خلص، الماء نازل من السماء وتوضأت، الإناء ليس شرطا من شروط صحة الوضوء، إنما مكث في البقعة ونجاسة البقعة وغيرها شرط من شروط صحة الصلاة. والأقرب الله أعلم إنها تقاس على إن على الأول أولى من القياس على الصلاة في الأرض المغصوبة، لأن إحنا أصلا لما نيجي الأرض المغصوبة هنقول الصلاة في الأرض المغصوبة أصلا على الراجح قول الجمهور إنها إيه؟ صحيحة. طيب الخرقي من تلامذة آخر حاجة إيه؟ الخرقي من تلامذة المروذي، والمروذي من تلامذة الإمام أحمد. الخرقي كان قرين للخلال. الخلال احنا قلنا هو عبارة عن اللي أنقذ المذهب من الضياع، أخذ كل أسئلة الإمام أحمد وعملها في كتاب اسمه جامع علوم الإمام أحمد. الخرقي أخذ هذا الكتاب وعمل مختصر لمذهب الإمام أحمد. المختصر ده لم يؤلف مثله في ذلك الوقت، وأخذ على منوال المزني، مختصر المزني، يعني خد مختصر المزني وقلده في ترتيب الأبواب وغيرها. الخرقي من أكبر كتاب في الإسلام شرح، له 300 شرح، مفيش كتاب أكثر منه شرحا، له 300 شرح. والخرقي كان عنده دين، كان قاعد في بغداد، ولما انتشر الرافضة في بغداد وسمع سب الصحابة على المنبر ترك بغداد ومشى، سب بغداد دار السلام يعني، فتركها وهرب. فالشيعة أحرقوا داره اللي فيها الكتب، شال كتبه كده، شالها كلها وحطها في دار اسمها دار سليمان. وبعدين جت الشيعة ايه حرقت هذا هذا هذا الدار، ولم يبقى في هذا الدار الا مختصر الخرقي بعد ما طفوا الحريقه زي المجمع العلمي كده، طلعوا منه ايه كتاب مختصر الخرقي كله، فخذوه. شوف بقى كتاب واحد انتشر في هذه الانتشر هذا الانتشار الواسع، فكان الخرقي من العلماء، سموه خرقي لانه كان بيبيع خرق، كان بيبيع الخرق هو وابوه، وكان ابوه يسمى خليفه المروذي، ان ابوه كان ملاصق للمروذي. خرقي توفي في دمشق سنه 334 يعني من مرتبه الايه المتقدمين. وطبعا ابن قدامه معلوم ان هو شرح مختصر الخرقي في المغني، ونقل كتير منه من شرح القاضي ابو يعلى للخرقي، شرح القاضي ابو يعلى ضايع، انما المغني نقل كتير جدا من شرح القاضي ابو يعلى على الخرقي. والخرقي من تلامذة المروذي ومن تلامذة صالح وعبد الله ابن الإمام أحمد. مسائل الخرقي 2300 مسألة، يعني بسيط جدا، أقل من منار السبيل كمان. سبب موته إن هو في دمشق أنكر منكرا، فأصحاب هذا المنكر ضربوه حتى مات، قتل ضربا من المنكر، فواضح انه كان من العلماء الاجلاء الذين كانوا ينهون عن المنكر ويامرون بالمعروف، وكان له يكفيه مختصر الخرقي الذي زاع صيته، وكان يشتغل عليه الفقهاء لغايه اخر طبقه المتوسطين. عند ابن قدامه كده بدا ابن قدامه يحول المذهب من مختصر الخرقي لغايه المقنع، يعني هما مختصرين. الخرقي قعدوا أكثر من 400 سنة يدرسوا فيه، وبعدين انقلب المذهب بقى المقنع لغاية دلوقتي بيتدرس. فهما هذا المختصر قعد سنين طويلة يتدرس ويتحفظ، والمختصر الخرقي ده كان سبب من أسباب تحول القاضي أبو يعلى من الحنفية إلى الحنبلة. لما نظر في مختصر الخرقي رآه كتاب جليل وعظيم، فراح لابن حامد فقعد يتناقش معاه في المختصر، ثم ترك الحنفية وتحمل. ومن هذا الوقت فتحت خير على الحنبلة، انتشر المذهب الحنبلي في ربوع الشام، كان حبيس بغداد ثم انطلق في العراق والشام بسبب القاضي أبو يعلى، لأنه أول قاضي حنبلي يتولى القضاء. طبعا القاضي يتولى القضاء معناه إيه؟ معناه أن الناس حتتمذهب بهذا المذهب وينتشر المذهب في الدنيا. نقف عند هذا القدر.